ايه ده؟ عندي العدرس هنا السنة العدرس مش دمك 27 من جاب كتلة يعني عصب مش تسلل قدرة في تخيل تسلل في العدرس. انا كان متسرع ويدو كان فهمت شيء تسلل في العدرس باش يتسلب ورخصوا مع السنة طويلة. وده بين الله 5 سنين مش كان خدمة تسرد وتسلبوا لي مرة. ده كان يدني فاشي نهزه كان ده بدي يمشي شواهد بيا أبشر دائما. بخير، طلب شخيص روح وحاجة أخرى وحاجة أخرى بس بين شكيات أمك دوا من اللي على قال راسي لي بصراحة شكي علم ما يكي علم ها؟ ومؤخرا قالت لي حكايته الدواء اللي رخيصة هاد ياك ومن قالوش اللي قلت قلت لك زوج لا باقي يلا كنت يلا هدرنا على الزواج واش صبرتك وديك الساعة عملت العملية ودري قال لي عندك الحيوان يتمنى قعدت عليك نعشق بلاد كلكم احسنتي صبري صبري قال لي عملت 6 ساعات ندير الحيوان المسمنوي والطبيب قال لي عندك الحيوان المسمنوي تقريبا يعني من بعدين سكان عملت العملية وتاني الدواء قال لي من بعد 3 شهور نعاودو التحاليل حقا ما كنظنش ان غتكون شي تحسن شكرا وفاء الاخ كريم حسين اخوك عنده الرب باقي صغير مفروض من الدراسة الاب صبر فيه 25 عام وقتش نور كابد وامراض كثيرة كنت يحلم انت في بالكلاب وسط اختك كذلك انت امراض شوف واختي كاين عطاني علم موقف خفية كاين عندكم بزاف على الاستفهام خاصنا نقبلهم باذن الله اختي عطاني اضافة الافلام ديال الاكشن اللي عندكم ديال انا ما كاين هكا باش نتعلم البلوغ باقي ما جاش لحد الان ايه بنت عقلت على اختك اللي كان ماشي لنا ومش علاش ما جيتوش معكم بعد امتحان دابا ماشي واش ندير شي خيسو وانا معاكم ان شاء الله سير سوق لا تمدوا تمدوا نعسوا ماشي نوقع تصبع كيتكاثروا وكل ما شفنا في القينه وما هذا ودابا هادو كل ما تكاثروا كل ما كتضعف النظر وهذا ما عندهاش الحل طبيا ياك يعني هادو اللي في اورنج دابا النقط السوداء كتكسر حنايا كتزاد كتزاد وما عندهاش الدواء عند الطبيب والاشكال انها كتزاد ولكن فجأة خرجت ديك النهار لقيتي راسك كتشوف عادي دابا ديك النهار كنمشي تما التحايل ما كانوش يكونوا هو الطبيب كيقول لك ما يمكنش تحيدو ما يمكنش تحيدو انت تصل معايا الى فرنسا بلجيكا ما كاينش مرض مزمن تحت الموت وفي الغالب مولا خصو يولي عنده العمى يتطور صافي تمدد حيد نظرك نعسو كاملين واحد حاجة انا نتروفني انا كنت نعرفني ديالك بزاف ما كنحس بوالو لا ولكن شعلت كنت مدو قدامي باش نحقق معاكم يا يا بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الحمد لله هو الله لا إله إلا هو الحمد لله والله لا إله إلا هو الحمد لله والله لا إله إلا هو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله أكبر من كل إبليس من الأبارسة كبير على النسل والذرية بنسله وذريته على النسل والذرية الله أكبر من كل إبليس كبير على النسل والذرية بنسله وذريته الله أكبر من كل إبليس من الأبارسة كبير أوصى بعهد أوصى بوعد ظلم بعهد ظلم بوعد إبليس من الأبارسة كبير رفع رايته في كل بيت في بيت مسحور في بيت مسحور إبليس من الأبارسة كبير رفع رايته لاستقطاب الجنود رفع رايته راية يراها الجنود رفع رايته لاستقطاب الجنود راية يراها الجنود جنود بالليل جنود بالنهار جنود في أوقات العورات جنود في الشراق جنود وفي الغرور جنود نصب رايته على البيت رفع رايته على الوالدين على الوالدين على النسل والذرية على السلالة إبليس من الأبارسة كبير إبليس من الأبارسة كبير جلاهم الله جلاهم الله جلاهم الله جلاهم الله إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة السحرة إبليس من الأبارسة الكفرة إبليس من الأبارسة الفجرة إبليس قال لي أسمع إلى كل ما تضعه من مقاطع لكني لا أشعر بشيء فإذا به يرتعد في القدمين واليدين مرض نادر له، مرض نادر في العينين، يعجز الأطباء لا شفاء ولا دواء له. إبليس من الأبانسة، إبليس. والولد الآخر الذي صرخ الآن أيضا ضيق التنفس والتعليم والتعطيل في الدراسة، الوالد التشمع الكبد والصدفية والسكري وأمراض عديدة، والابن الآخر تصلب وخشونة ويبس في العظام والمفاصل، مع أن الأبناء لا زالوا شباب في قوة الشباب. فلهذا جئنا إلى هذا، جئنا إلى الكبار إبليس من الأبانسة، إبليس من الأبانسة. على الناس إبليس، على الذرية إبليس، على السلالة إبليس، على الناس إبليس، على الذرية إبليس، على السلالة إبليس، إبليس من الأبانسة، إبليس من الأبانسة، إبليس من الأبانسة، إبليس من الأبانسة. جلاه الله، سكن العينين، إبليس من الأبانسة، أمرض العينين، سكن العينين، أمرض العينين، إبليس من الأبانسة. على النسل والسلالة إبليس، على النسل والذرية إبليس، على النسل والسلالة إبليس، على النسل والذرية إبليس، على النسل والسلالة، على النسل والذرية، على النسل والسلالة، على النسل والذرية إبليس، إبليس من الأبانسة. الله أكبر، منكم إبليس من الأبانسة. جلاه الله، إبليس من الأبانسة، جلاه الله، إبليس أحاط بالبيت رفع رايته وصب رايته، رفع سواده، رفع أسحاره، رفع ظلمه، إبليس على البيت، إبليس على السلالة، إبليس على الذرية، إبليس على النسل، إبليس على الأبناء، إبليس على الأبناء، إبليس من الأبانسة، إبليس من الأبانسة. تحدى القرآن، جلاه الله، تحدى الفرقان، جلاه الله، تحدى الصيام، جلاه الله، تحدى القيام، جلاه الله. إبليس يرتفض الآن من الأبانسة الكبار، له جند في النسل، له جند في السلالة، له جند في الذرية، له جند في الوالدين، له جند، له جند، له جند، جنوده في جنود جنود كبيرة في الأطراف جنود في العظام جنود في العظام جنود في العظام جنود في العظام جنود في العظام جنود في الأعصاب جنود في الأعصاب جنود في الصدور جنود في الأنفاس جنود جنود محاربة البيت وأهله في الشروق والغروب في الشروق والغروب في الشروق والغروب حجت حجت وفدت سكنت سكنت دخلت حطمت النرات أبارسة كبار أبارسة كبار أبارسة كبار سددت سددت رمت رمت رمت في البيت إبليس من الأبارسة كبير إبليس من الأبارسة عذب الوالد سنين عذب الوالد سنين حرم الوالد سنين حرم الوالد سنين أرض الوالد سنين أرض الوالد سنين جاء على النسل جاء على الذرية جاء على النسل جاء على الذرية جاء على النسل جاء على الذرية لم يسلم منه ذكر لم تسلم منه أنثى لم يسلم منه صغير لم يسلم منه كبير لم يسلم منه ذكر لم تسلم منه أنثى لم يسلم منه ذكر لم تسلم منه أنثى لم يسلم منه صغير لم يسلم منه كبير حرم الوالد وما ولد حرم الوالد والولد حرم الأم والولد إبليس كبير جلاهم الله جلاهم من الله أعجز الطب بداء عظيم أعجز الطب بداء عظيم أعجز الطب بداء عظيم أعجز الطب بداء عظيم أعجز الطب حير الطب أعجز الطب حير الطب أعجز الطب حير الطب بداء عظيم أعجز الطب حير الطب بداء عظيم أعجز الطب حير الطب بداء عظيم أعجز الطب حير الطب بداء عظيم أعجز الطب حير الطب بداء عظيم أعجز الطب حير الطب بداء عظيم إبليس من الأبانسة إبليس خارج البدن كبير عز الأبارسة إبليس على البيت إبليس خارج البدن عز الأبارسة حرض الأبارسة أمر الأبارسة صح أسحار أسحار في عالم الأسحار لا يراها الإنس لا يراها الإنس لا يراها الإنس رفع رايته رايته رايته رايته لا يراها الإنس لا يراها الإنس لا يراها الإنس إبليس من الأمان سقاوي إبليس من الأمان ستقاوي إبليس من الأمان ستقاوي إبليس من الأمان ستقاوي إبليس من الأمان إبليس من الأمان من الأمان من الأبانسة من الأبانسة من الأبانسة تطاوي جنوده حول البدن جنود أقوياء في البدن جنوده حول البدن جنود أقوياء في البدن جنوده حول البدن جنوده أقوياء في البدن جنوده حول البدن جنوده أقوياء في البدن جنود أقوياء أقوياء أقوياء أقوياء أقوياء أقوياء في البدن قواهم إبليس قواهم شيطان قواهم إبليس قواهم شيطان من سلالة أقوياء من نسل أقوياء من سلالة أقوياء من نسل أقوياء من سلالة أقوياء من نسل أقوياء من سلالة أقوياء من نسل أقوياء رفعوا راية الطغيان في الليل رفعوا راية التحدي في الليل على الأبناء طغيان طغيان تحدي وطغيان تحدي وطغيان كل شيء في البيت في الأبناء لتعطيني كل شيء في البنات لتعطيني كل شيء في الأبناء لتعطيني كل شيء في البنات وكلوا بالنسل والسنانة إبليس كبير خدام أشدا جبارون متكبرون جبارون متكبرون لا يتألمون جبارون متكبرون لا يرحمون جبارون متكبرون لا يتألمون جبارون متكبرون لا يرحمون جبارون متكبرون لا يتألمون جبارون متكبرون لا يرحمون جبارون متكبرون جبارون جبارون جبارون أبالسة جبارون شياطين يسمعون في العقول يسمعون يسمعون في البصر يسمعون يسمعون في العقول يسمعون يسمعون في البصر يسمعون يسمعون في العقول يسمعون يسمعون في البصر يسمعون يسمعون في العقول يسمعون يسمعون جبل الوالي في الوالدة من قديم في الوالد من قديم في الوالدة من قديم على نسل وسلالة على نسل وسلالة على النسل والسلالة في النسل والسلالة في النسل والسلالة على النسل والسلالة أبارسة شارق في الجماع شارق أبارسة شارق في الحمل شارق أبارسة شارق في الولادة شارق أبارسة شارق في الأبناء والبنات شارق أبارسة شارق في التربية شارق أبارسة شارق في الرضاعة شارق أبارسة شارق في البيت شارق في البيت شارق أسكن الجاد أسكن الجاد أسكن الجاد أسكن الجاد رجال من الجاد نساء من الجاد رجال من الجاد نساء من الجاد رجال من الجاد نساء من الجاد في النسل والسلالة النسل والسلالة في النسل والسلالة في النسل والسلالة في النسل والسلالة في النسل والسلالة في النسل والسلالة في النسل والسلالة في الذرية والسلالة سكنوا في السلالة سكنوا في الذرية سكنوا أبردوا سكنوا أوجعوا سكنوا خروا سكنوا سكنوا أفقروا سكنوا سكنا في البصر سكنوا الله أكبر من كل إبليس من الأباني سجن الناس سجن السلالة سجن الذرية سجن الجانات الناس سجن الجانات الذرية سجان إبليس من الأبارسة خوف الجان أسكن خوف الجان خوف الجان ألزم الله إبليس من الأبانسة سكن أسكن الجان في العينين أسكن الجان في العينين أسكن الجان في العينين في العينين جان جنية عاشقة جنية عاشقة شيطان عاشقة جنية عاشقة شيطان عاشقة شيطان شيطان من الولادة شيطان على النسل اختارت في السلالة اختارت في الأبناء اختارت شيطان عاشقة اختارت العينين أخرى عاشقة اختارت الصدر والرئتين شيطان عاشقة اختارت القلب والصدر اختارت في اليدين شيطان عاشقة عاشقة في الأبناء شيطان في الأبناء شيطان في العينين أعجزت الضيف شيطان في العينين شيطان في اليدين شيطان في القدمين شيطان عاشق في اليدين بعهد كبير خارج البدن آمرهم كبيرهم آمرهم جان جميل شيطان جميل شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير حي كبير حي كبير شيطان كبير حي كبير شيطان كبير شيطان كبير حي كبير شيطان كبير حي كبير إبليس من الأبان سأسكن جنوده إبليس من الأبان سأسكن جنوده إبليس من الأبان سأسكن جنوده إبليس من الأبان سأسكن جنوده إبليس من الأبان سأسكن جنوده إبليس من الأبان سأسكن جنوده أسكن جنوده أسكن جنوده أسكن جنوده أسكن جنوده في الجسد جنود في الجسد جنود في الجسد جنود في الأبناء جنود في الأبناء حول الأبناء جنود خارج الأجساد جنود خارج الأجساد جنود خارج الأجساد جنود خارج الأجساد جنود جنود جنود جنود في البيت جنود لا إله إلا الله الله أكبر من كل إبليس قوي من الأبانسة بسيح أسود إبليس من الأبانسة بسيح الشياطين الأسود إبليس من الأبانسة بسيح الأبانسة أسود إبليس من الأبانسة بسيح الكفر والنار الأسود إبليس من الأبارسة الكواكب والنجوم والنار والبحار أسود إبليس من الأبارسة بسيح الدم والقتل والآثار أسود إبليس من الأبارسة سحره في الجياف في البطونات المترديات المنخنقة سحره سحره في الجياف في بطون الجياف سحره سحره في الموتى في الموتى في فم الموتى في فم الموتى سحره أسود أسود أسود أسود أسود بالقرآن كتب بدم وقرآن بنجاسة وقرآن إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة أعطى العهد العظيم أعطى الوعد العظيم أعطى القسم العظيم بالسحر العظيم بالسحر العظيم أعطى العهد العظيم أعطى الوعد العظيم أعطى القسم العظيم بالسحر العظيم الشيطان الشيطان بالسحر العظيم الله أكبر منكم إبليس من الأبارسة خارج البدن ساحر خارج البدن ساحر حول الأجساد ساحر إبليس طيار إبليس طيار إبليس طيار أضل البيت بسواده إبليس طيار إبليس طيار أضل البيت بجناره بطيره بطيره بطيره بطيره بطيره بجناره بجناره بجناره ابلس طيا طيا طيا حرك البيت حرك البيت حرك شرف البيت حرك شرف البيت ابليس ابليس ابليس اعلن الحرب اعلن الحرب في البيت حرب في البيت حرب في النسل حرب في السلالة حرب في الذرية حرب في الافراد حرب حرب حرب حرب حرب في البيت حرب إبليس من الأبارسة قائد إبليس من الأبارسة قائد في الحرب قائد في الحرب قائد في الحرب قائد في الحرب قائد قائد قائد قائد في الحرب قائد الجن قائد الشياطين قائد الأبارسة قائد طيا طيا طيا في السماء قائد طيا طيا في سقف البيت قائد طيا طيا طيا فوق البيت قائد طيا طيا طيا في الأفراد قائد الله أكبر منك إبليس من الأبارسة سحره عظيم أسواد توارفوا على النسل والسنانة توارفوا على النسل والسنانة من الجدات والأمهات من آباء والأمهات على النسل والسنانة جا جا جا جا توارثوا نسلا وسلالة ذرية وسلالة ظلما ظلما ظلما توارثوا النسل والسلالة ظلما ظلما ظلما توارثوا النسل والسلالة سحرا سحرا سحرا توارثوا النسل والسلالة ظلما ظلما ظلما توارثوا النسل والسلالة سحرا سحرا سحرا توارثوا النسل والسلالة عشقا عشقا عشقا الله أكبر من كل إبليس من كل إبليس من كل إبليس على النسل إبليس على السلالة إبليس على الذرية إبليس في الأبدان أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة رجال أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة قويا أبارسة أبارسة أبارسة أشداء الله أكبر من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس في اليدين سكن كثيرا في القدمين سكن كثيرا في اليدين سكن كثيرا في القدمين سكن كثيرا في يدين سكن كثيرا في القدمين سكن كثيرا في يدين سكن كثيرا في القدمين سكن كثيرا في يدين سكن كثيرا في القدمين سكن كثيرا في يدين سكن كثيرا في اليدين سكن كثيرا في القدمين سكن كثيرا في اليدين سكن كثيرا في القدمين سكن كثيرا في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين سكن كثيرا في يدين سكن كثيرا في يدين سكن كثيرا في يدين سكن كثيرا في القدمين سكن كثيرا في يدين سكن كثيرا في القدمين سكن كثيرا في يدين سكن كثيرا في القدمين سكن كثيرا في يدين سكن كثيرا في القدمين سكن كثيرا في يدين سكن كثيرا في القدمين سكن كثيرا شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد الله أكبر من كل إبليس رايته يراها الجن تراها الشياطين تراها الأبارسة استقطب الجن استقطب الشياطين استقطب الأبارسة على النسل والسلالة قاد حربا لساحر عليم قاد حربا لساحر عليم شيطان رجيم إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة وقف على أركان البيت وقف على أعمدة البيت وقف على شرف البيت وقف على نوافذ البيت وقف على أبواب البيت إبليس من الأبارسة ساحره عليم ساحره عليم للحوادث في كل خراج للآفات في كل وناج ساحره عليم لكل ضيق وألام لكل بخل وألام ساحره عليم على الأجداد والجدات على الآباء والأمهات على النسل والسلالة على النسل والسلالة على النسل والسلالة ختامه أشداء قواه ختامه أشداء قواه بالكفر قواه الأسحار سحره على الجنود في عالمه يراه في عالمه في عالمه يرونه يرونه يرونه يرونه يرونه يرونه يرونه يرونه سحر على الجنود سحر على الجنود سحر على الجنود على الأبدان والجنود على الأبدان والجنود سحر سحر سحر على الجدران على الجدران على الحيطان والجدران سحر سحر سحر سحر في الهواء سحر سحر في الفضاء سحر سحر في البيت في البيت في البيت في البيت سحر ساحر كبير من الأبارسة على النسل والسلالة ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر خارج البدن ساحر على الجنود في الهواء في الهواء في نفس في نفس في نفس في نفس في كفين في كفين في كفين في الصدر في الصدر في القلبين في القلبين في العينين في العينين في العينين في الشدين في الشدين في الخدين في الخدين ساحر ساحر ساحر من الولادة كتب على الجنود كتب كتب على الأبدان كتب كتب كتب في البيت كتب كتب كتب في البيت عقد عقد عقد في البيت رسم رسم رسم في البيت حسب حسب حسب في البيت طلسم طلسم في البيت نفث نفث في البيت ساحر من أبارسة على النسل والسلالة ساحر من الأبارسة استقطب الجان بقوة استقطب الشياطين بقوة أسكن الجان بقوة أسكن الشياطين بقوة جان جان جان جان حبس جان جان جان قيد جان جان جان رضا جان جان جان صفدا من إبليس كبير من إبليس كبير من إبليس كبير لتعطيل العلم لتعطيل العلم لتعطيل النجاح لتعطيل النجاح لتشويه الجمال لتوريد الأبدان لبحث المال لتعطيل الزواج لتعطيل الزواج إبليس من الأبارسة أوصى جندا أوصى جندا أوصى جندا على النسل والسلالة لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء للحزن في كل شيء للداء في كل شيء للأمراض في كل شيء إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة ساحر عليم ساحر ساحر عليم ساحر ساحر عليم من الأقطاب ساحر ساحر عليم من الأوتاد في عالم السحر والجن والشياطين من الأقطاب من الأوتاد من الأقطاب من الأوتاد من الأقطاب من الأوتاد ساحر ساحر عليم من الأقطاب من الأوتاد من الأقطاب من الأوتاد ساحر ساحر ساحر عليم شياطينه سحرة أبالسته سحرة شياطينه سحرة أبالسته سحرة من الأقطاب من الأوتاد ساحر ساحر عليم شياطينه سحرة أبالسته سحرة من الأقطاب من الأوتاد ساحر ساحر عليم ساحر ساحر عليم ساحر ساحر عليم سحرته سحرته سحرته من الجان سحرته سحرته من الجان شياطين بردة شياطين كبار شياطين كبار أبارسة أبارسة أبارسة سحرة من الأقطاب والأوتاد أحاطوا بالبيت بكل بيت أحاطوا بالنسل والبيت بالسلالة والبيت في كل بيت بالنسل والسلالة في كل بيت سحر سحر سحر بالليل سحر سحر سحر سحر بالنهار سحر سحر سحر سحر في الشروق سحر سحر سحر سحر في الغروب سحر سحر سحر في رجب سحر في شعبان سحر في البوارد سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر بالذبح سحر بالدم سحر بالذبح سحر بالدم سحر سحر سحر سحر إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة خارج البدن خارج البدن خارج البدن له خدان خارج البدن خارج البدن له حراس خارج البدن خارج البدن خارج البدن له خدان خارج البدن خارج البدن له حراس في عالمه له سلاسل على الخدام سلاسل في عالمه له سلاسل على الخدام له سلاسل إبليس سلسل سلسل في الخدام إبليس في عالمه له سلاسل سلاسل سلاسل في اليدين سلاسل سلاسل سلاسل في القدمين سلاسل سلاسل سلاسل في اليدين سلاسل سلاسل سلاسل في القدمين سلاسل سلاسل سلاسل في عالمه له سلاسل سلسل الخدام بالسلاسل سلسل الخدام بالسلاسل بالسلاسل بالسلاسل في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين بالسلاسل في القدمين في القدمين في القدمين بالسلاسل إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة من الأبارسة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كتحرك في يديك وفي رجليك راه طلع فيك انت صافي خوك حتى هو طلع فيك الدوخه حتى عندك انا نقول لك شحال من تسال اخويا عندي واحد النبض بحال شوف كان بصم دابا انا بالوصمه بالطابع كان بطبع كل كمره شوف كان طلع عليك كل